كان في أجازة في الصيف، فذهب إلى منتجع معروف الناس تذهب إليه في الأجازات. فالوزارة تغيرت بالليل فجأة وهو لا يعرف، كان نام بدري ولم يسمع النشرة، فوضعوا له الجريدة تحت الباب. رأى أن الوزارة تغيرت وأنه سبحان الله العظيم هو ليس في الوزارة الجديدة، ففتح الباب ينادي على السائق كي يعيده إلى العاصمة. فوجد السائق أخذ سيارة الوزارة ورجع إلى العاصمة تاركا الوزير خلفه، لأن خلاص الكرسي خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله، يقول لك أعزكم الله، يعني كلب الوزير مات، فذهبت كل أعضاء الوزارة والموظفين يعزون فيه. فلما مات الوزير نفسه ما ذهب أحد يعز. يا الله يا الله يا الله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. إذا شيك فلنتكش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهكذا بعد ما يخرج من الوزارة يجيبوه يستشيروه في الأزمة الاقتصادية، هو كان ماسك الاقتصاد وخرب الاقتصاد. يقول أنا أرى ومن وجهة نظري، يا عم ما أنت كنت قاعد في الكرسي ولا عملت شيء ولا سويت شيء ولا أن يعني أخرجت الدولة من ورطتها، عامل زي بالضبط خبراء الايه، ربنا يبارك فيكم، خبراء الرياضة برضو نفس القضية. كان مدرب للفريق القومي، والفريق القومي كل الوكسات والنكسات اللي حصلت له نتيجة هذا المدرب. أول ما يشيلوه من التدريب ويبقى مذيع في الـ على الشاشات للمباريات، يقول أنا أرى كم من الواجب اللاعب رقم 9. يا عم ما أنت كنت، ما فيش ولا نصر حصل للفريق القومي وأنت على رأسه. ففي ناس لا تستحي، في ناس الحياء ولا من عندها كما قلنا في حلقة سابقة، لا يستحي من الله حق الحياء، وإنما هو يعني وجهه مكشوف، إنسان كده عجيب. سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. فالإبليس يريد أن نعبد الدنيا من دون الله، والعياذ بالله، نعبد المناصب ونعبد الأموال ونعبد في عبدة الماضي، عبدة التراث، حطوا كده الماضي كده تمثال ويقعد يتمنى، وكان جدي الباشا، وكان جدي مش عارف أمي، وكان يا عم خلاص الله يرضى عنك. سبحان الله، يعني ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول أنا للمجد ثائر، أو يقول ها أنا ذا، أنا هبني، أنا أعمل إن شاء الله، أنا أسوي، أنا أخطط. سبحان الله العظيم، هكذا المؤمن الصادق. لكن الإنسان اللي هو عايش في قوقعة ذكر الماضي والمعيشة على الماضي، كنا وكنا وكنا، وبعدين كنا قادة الدنيا وسادتها، واليوم أصبحنا صفرا من العدم. ليه؟ لأن يجب أن نبني كما يبني أوائلنا ونفعل مثل ما فعلوا. سبحان الله، اليأس اخترم الصحابة أو بعض منهم في غزوة أحد، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. طب وإحنا هنقتل ليه؟ الرسول قتل، خلاص نجلس. فقعدوا عن القتال، فقال الذين يفهمون لا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فلنمت على ما مات عليه رسول الله. شو الهمة؟ وبعد ما يعني أثاروا الحمية في قلوب الباقين اكتشفوا أنها إشاعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال باقيا بفضل الله على قيد الحياة، وحدث ما حدث بعد ذلك. إذن الإنسان يجب أن يطور همته، ولا تكن همته دنيا، إنما همته عليا، لا تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ حرصه وعلمه، لا بالعكس، ويستخدمها مطية. لكن الإنسان يكون عبد للمال، يعد على أعصابه، البورصة بتاعت لندن أغلقت كذا، والبورصة بتاعت نيويورك كذا، وبورصة طوكيو كذا، يا عم وماله، أنت تابع بس مش بهذا الحرص. خلي المال ده وسيلة لإسعادك، المال ده أعطاه الله لك كي تسعد به أنت وأولادك ومن تنفق عليهم، وتسعد به الفقراء، وتفتح به المشروعات، وتفتح به بيوت الناس، وتشغل به العاطلين عن العمل، وتعمل به الخير، وتعين به المنكوبين. سبحان الله، يعني وددت ان احنا في عالمنا الاسلامي نعمل صندوق نسميه صندوق الازمات، دعوت اليه من سنوات، ولكن يعني يبدو ان المسلمين حمدوا رب العباد ان لهم اذنين يسمعوا الكلام من اذن ويخرج من الاذن الاخرى. انا قلت صندوق الازمات ده ايه؟ كل مسلم من المليار ونصف يضع كل شهر دولار واحد في الصندوق، وتشرف عليه هيئه عالميه اسلاميه، اي هيئه عالميه، منظمه الدول الاسلاميه، اي حاجه، سبحان جامعه الدول، اي حاجه سبحان الله، جهه محترمه معروفه، ويجمع هذا الدولار كل شهر. عندنا اخر السنه 12 مليار دولار، سبحان الله، يعني كل دولار دولار دولار، يعني ادي ايه؟ ادي مليار ونصف، مليار ونصف، مليار ونصف في الشهر، في السنه 18 مليار. بعد خمس سنوات يبقى عندنا ما يقرب من 90 و100 مليار دولار. عند ما تحصل ازمه لاي دوله ما نقولش نتسول، يطلع الائمه على المنابر والمخلصين على الشاشات، ويا اخواننا نعمل يوم لاخوانكم اللاجئين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين، اللاجئين مش عارف في من اثر التسونامي، اللاجئين في بورما، اللاجئين في الصومال. لا، وعندنا هذا الامر، ولا نستجدي من هنا ومن هناك، وهيئات الاغاثه يكون عندنا اكبر الهيئات، لاننا بفضل الله يعني عندنا من الخير ما يفيض ويعم على الجميع ان شاء الله. يعني نعيد، يجب ان نعيد ترتيب اولوياتنا مره اخرى، ولكن للحديث بقيه حتى نقف على ارض صلبه، ولا نكون عبيدا لا للدينار ولا الدرهم ولا للقطيفه ولا للخميصه، وانما نكون عبادا لله. القران خلي بالكم لم يدعو ابدا الى بغض الحياه، بالعكس بالعكس، يعني قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. القصه لطيفه، حدثت في القرن يمكن الرابع او الخامس الهجري. عالم في الشام فقير الحال، على قد حاله كده، عنده غرفه سكن فيها وينشر علمه بين الناس، عنده مريد من المريدين استأذنه في ان يذهب الى بغداد في تجارة. قال له انت رايح بغداد؟ قال له نعم. قال الله يرضى عنك، تمر على الشيخ بتاعي في بغداد، و يعني اسمه فلان، وتقبل يده ورأسه بالنيابة عني، وتقول له ان تلميذك فلان يطلب منك ان تدعو له. قال طيب حاضر. راح التاجر الشامي، دخل على الله، وصل بغداد بعد ما انهى موضوع التجارة، سأل عن بيت العالم فلان، فدلوه على بيت، وجد سور كبير وشيء كده زي قصر. قال يا اخوان انا عايز بيت الشيخ فلان العالم. قال هو ده. قال طيب. دخل لقى حديقة غناء فيها زهور ورياحين ونافورات وطواويس. الله يا اخوانا بيت الشيخ فلان، قال هو ده. قال طيب. ادخلوه كده في مجلس، بيجي كده طنافس وحاجات جميلة وسجاجيد غالية الثمن واضح منها وثريات. الله. فجاءوا له بطعام وشراب وطيب طيبوه. بعد شوية دخل الشيخ عليه ملابس كده يعني ناصعة البياض ولحية كده بيضاء ومعطر ومتطيب. الله، هو بيقارن بالشيخ بتاعه الشامي الفقير. فقام كده يعني نص نص كده، قبل ايد الشيخ بناء على على على على طلب شيخه في الشام، وقبل راس الشيخ وقعد معه شويه. قال له انا جاي من طرف الشيخ فلان تلميذك، ويقول لك ادعو له. فوجئ هذا التاجر ان الشيخ اعتدل ناحيه القبله. قال اللهم اخرج الدنيا من قلبه. الرجل ادى اله الا الله، الدنيا من قلبه؟ ده شيخنا بتاع الشام ما عندوش دنيا ولا حاجه، غرفه كلها وحصير قديم ورحايا وبتاع وقربه كده فيها شويه ماء او لبن. عاد الى الشام وذهب لزياره شيخه. قال له قابلت شيخي؟ قال له قابلته. وهل دعا لي؟ قال له دعا لك. قال له بما دعا لي؟ قال يعني دعاء عجيب جدا. قال ايه؟ ان ربنا يخرج الدنيا من قلبك. فأشهش الشيخ بالبكاء. قال سبحان الله، إن شيخنا في بغداد بارك الله فيه أخرج الدنيا من قلبه فجعلها الله في يديه، ونحن أسكناها قلوبنا فنزعها الله من بين أيدينا. الإسلام